العقائد اليوم الأحد. من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في البحث عن العقل العملي والعقل النظري والعقل الذي تشير إليه الروايات، إلى أن مراتب العقل سواء كان عقل عملي اللي هو تعاطيه كما مر بنا، تعاطي العقل النظري مع الإنسان ومع الأشياء، تعاطي حيوي حي عيني واقعي، بخلاف تعاطي العقل النظري والفكر مع الإنسان أو مع الأشياء، تعاطي من وراء حجاب ماذا؟ من وراء حجاب المفاهيم والأفكار، وليس تعاطي مع الروح بشكل عيني حيوي حياتي. على أي تقدير، العقل العملي في ميزاته مع العقل النظري لهما مراتب، لهما مراتب مر بنا في البحث السابق، لهما مراتب، وأن ما يعرف من أن حكم العقل سواء كان عقل نظري أو عقل عملي، كل أحكام العقل تمسح بمسوح اليقين والبرهان وعدم الريبة، هذا كمدعى محل نظر في التحقيقات الأخيرة، سواء التحقيقات الفلسفية أو التحقيقات في علوم المعارف الأخرى. ليس حكم العقل على وتيرة ودرجة واحدة، هناك حكم نظري للعقل النظري أو العقل العملي، وهناك حكم بديهي. البديهي على مراتب ودرجات، أبده البديهيات، والحكم النظري أيضا على مراتب. أصلا معنى النظري يعني يحتاج لنظر، يعني لا يجزم به عقل الإنسان أو نفس الإنسان بسرعة، يحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر وتروي وتريث ومراحل وتنضيد أفكار أو تنضيد. لاحظ العقل العملي هكذا، مو بس العقل النظري، لاحظ العقل العملي، افرض انت شفت سوء تصرف من صديقك او من ابنك او من زوجتك او من والدك او سوء عندك حالة انقباض، لكن ايضا اذا استطعت ان تتذكر الايادي الجميلة التي للطرف الاخر معك، حالة الانقباض تصير حالة ماذا؟ انبساط. يعني نفس حتى العقل العملي عنده ضبط تحكم، ما يندفع. وأدب اللهم نزق الخرق مني، نزق يعني حالة مثل ما يقولون دفعية تخرج عن التحكم، نزق خرق هم نفس الشيء. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. الإنسان لما يقنع فيكون زمام، زمام يتحكم بانفلات القوى الغضبية. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع، أو تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله رفيق يحب الرفق. لطيف. الرفيق اتي من ماذا؟ من الرفق. الرفيق اتي من الرفق لان الرفيق يرفق بصديقه. ان الله رفيق يحب الرفق في الامور كلها. والرفق منشأ الحلم والحلم منشأ الحكمة وجودة التدبير وحسن التدبير، بينما الحدة والسرعة وما شبه ذلك دوما نتائج وخيمة. على حال العقل العملي أيضا فيه حالة ماذا؟ حالة إعادة نظر، لأن نريد نلمس كيفية أحكام العقل العملي اللي هو أحكام تعايشية عينية حياتية حيوية، هو هذا العقل العملي. أفرض انجذب إلى رغبة معينة، ينظر في عواقب هذه الرغبة، سيئة كذا شوية، هذا الاشتعال الشوق والرغبة يخفي. لا، إذا كانت رغبة هابطة أو خافتة في شيء حسن يزيد تركيزه في عواقبها الحميدة تشتد الرغبة. حبب إلي مشاهدهم، شوف حتى التحبيب، تحبيب أمر حيوي يتعايش به الإنسان وهو فعل اختياري. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره. فإذا العقل العملي أيضا هو عند خطوات عملية يقدم ويحجم، يقبل ويدبر. والإنسان إذا روض نفسه وراقب نفسه واستيقظ إلى خواص العقل العملي يكون في نجاح وسلامة، لأن يصير مركز التحكم غرفة المراقبة بيده، يضبط إحكام الهياج أو الخمول والخمول، ولما جري يوازن دائما في حالة موازنة وتوازن. فنفس العقل العملي في الحقيقة أيضا في هذه الجهات حالة تحكم والمجرى. فبالتالي أيضا في نفس العقل العملي أمر بديهي بالنسبة له. طبعا الأمور الأخلاقية يقولون من أصعب الأشياء. لماذا الأمور الأخلاقية؟ لأنه تشخيص الجهات العديدة في الشيء، في الموضوع، في الشيء الواحد، في الموضوع، في الحادثة الواحدة، تشخيص الجهات إلى ما شاء الله صعب. والتبدل الأمور في الأمور الأخلاقية، الأمور الأخلاقية من صعوباتها علم الأخلاق وعلم تهذيب النفس وما شابه ذلك، علم السير والسلوك والمجرة، صعوبة كبرويا وصغرويا. اشتباه الأمور فيه على مستوى التنظير معقد، على مستوى التطبيق أعقد. وتستطيع أن تقول على مستوى التطبيق معقد وعلى مستوى التنظير أعقد، أعقد ومعقد في كلا الطرفين. لذلك شوف وصايا القرآن الكريم وصايا عملية عديدة حتى حول هذه الإدراكات الوجدانية وما شابه ذلك. واجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم. هذه وصايا، مو وصايا العقل النظري، هي وصايا ضوابط للعقل العملي. يا أيها العقل العملي، أليس في الرواية قرأناها الآن، الرواية الأولى اللي هي رواية عظيمة فيها حديث قدسي عن الله، الباقر ينقل حديث قدسي عن الله، الحديث القدسية غير الأحاديث النبوية غير الأحاديث المعصومين. هنا ماذا يقول باقر عليه السلام؟ قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له، حين محادثة بين الله وبين من؟ وبين العقل، ينقله الباقر عليه السلام. ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال إلى أن يقول قول الله للعقل: أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. إياك آمر وأخاطب، واجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هذا خطاب إلهي للعقل العملي. إياك آمر هنا أمر، هذا ليس العقل النظري. لماذا؟ لأنه تحتف بالإنسان إدراكات. أرأيت هذه الزوجة أو هذا الأب أو هذا الابن أو هذا الصديق أو هذا الشخص الآخر كم فعل بي كذا وكذا وكذا، وهو يحسب أنه فعل بي، يقول لا، ربما أصلا هذه أول كلام، نتائج هو تيقن بها أو جزم بها وهي خاطئة، ولعل ذاك الطرف لأغراض أخرى حسنة به. فظنون، تراكم ظنون تؤدي به للجزم، وربما تدفعه إلى لا سمح الله عملية الغضب، والغضب قد يشتد إلى قتله إلى فعل لو تفعل المجرم. لذلك هاي توصية من الله عز وجل إلى العقل العملي، واجتنبوا كثيرا من الظن. طبعا لاحظ في حين الشريعة والباري تعالى يوصي، الآن أنا قاعد أخوض أمثلة لبيان كيفية عمل العقل العملي وأحكامه وما شابه ذلك، وكيف أمور فيه عند بديهية وأمور نظرية، رغم أنه إدراك وجداني. أحد الصعوبات جدا في مسار العقل العملي أو علم الأخلاق أو علم السير والسلوك لو يرتبط بالعقل العملي وبحوث العقل العملي، أحد الأزمات والمشكلات أنها أن إدراكات لأنها عيانية وجدانية، يظن الإنسان أنها كلها بديهية، وهذه أزمة ضامة كبرى. لذلك يعبر القرآن الكريم أن هذه الظنون، واجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن. زين، كيف تنظيرا القرآن يمنع عن الظن؟ يريد أن يسذج المؤمنين؟ لا، والحال القرآن الكريم يقول مثلا لا تتخذوا كذا كذا، عند توصيات حذر، البطانة السوء كذا كذا، قد بدت البغضاء من كذا، وما تخفي قلوبهم أعظم كذا، عند توصيات حذر. فمن جهة يقول لفظاً، من جهة يقول احذر، كيف يعني يصير تناقض تدافع؟ أو الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحذر الناس من الناس. عايش أحذر إنسان على وجه البشرية من أول إلى آخرة سيد الرسول من الناس. زين، الحذر يعني سوء ظن من النبي، أعوذ بالله. فما الفرق بين الحذر والظن؟ هذا على مستوى التنظير أزمة، تعقيد، إبهام. وإذا لم تتوضح الأمور الأخلاقية على هذا بحث على كون في علم الأخلاق مرتبط بالعقل العملي، إذا لم تتضح بحوث التنظير في علم الأخلاق والسير والسلوك ولما جرى علم النفس على مستوى التطبيق، أيضا عند الإنسان أزمة آزمة أكثر. فرق بين الحذر وبين الظن. الآن كبحث فقهي يا بابا، أن سوء الظن أو كذا إذا كان مو في غير محله يحرم بالآخرين. زين ما هو متعلق سوء الظن وحرمة الظن وبين الحذر؟ شو الفرق بينهم؟ هي بحوث فقهية مع ذاك هي بحوث أخلاقية. ما الفارق؟ بحث خطير. ثم على مستوى التطبيق، أي السلوكيات هي حذر وأي السلوكيات هي سوء ظن؟ على بعد أيضا أمر معقد وصعب. المهم إذا العقل العملي لا يستطيع أن يبت بسرعة، يقول هنا لا هذا ليس بظن، ليس بسوء ظن، هذا حذر، فيجب أن أكون أنا صارم حاسم وأبت فيها بشكل جدي. لا، قد تكون هذه بالعكس من آليات سوء الظن. يجب أن تتفكر أكثر، تتدبر أكثر. إذا حتى لاحظ أحكام العقل العملي ليس كأحكام العقل النظري، أحكام حية حيوية، لكن مع ذلك ليست بديهية بل فيها دواهي دهدهية نظرية كثيرة. ليش نظرية؟ مناشئها، مجموع أطرافها. شوف قضايا نظرية كثيرة، لذلك يعبر عنها القرآن الكريم واجتنبوا كثيرا من الظن. هذا الظن تبناك انت يقين، نعم خطأ. سلسلة الحلقات في الأحداث، الأحداث العشرة والمعايشة مع الأطراف الذين حواليك، التفت بشكل جيد. هاي كثير منها قد تكون ظنون سوء ظن، واجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن من المجر. فالمقصود حتى أحكام العقل العملي إذا ليست أحكام ماذا كلها بديهية، كثير منها نظري ظني. النظري يعني ظني وليس بيقين، سواء في أحكام العقل العملي أو أحكام العقل العملي أو العقل النظري. مثلا من باب مثال في العقل النظري، الفلاسفة المشاء كانوا يستدلون بأدلة رياضية على ماذا؟ على بطلان التسلسل. الآن في الآونة الأخيرة اكتشف بأن هذه الأدلة الرياضية الهندسية، بعد في أوضح من الأدلة الرياضية والهندسية المفروض أوضح ما يكون، حصل التفات إلى أن هذه الأدلة الرياضية أو الهندسية خاطئة. المدعى قد يكون صحيح التسلسل باطل، صحيح هناك أدلة على بطلان التسلسل، لكن هذه الأدلة الرياضية والهندسية فيها مغالطات، فيها مصادرات. وهذه الأدلة فيها 10-5-6 مقدمات، صغرى كبرى نتيجة، صغرى كبرى نتيجة، صغرى كبرى نتيجة، لما تصل النتيجة النهائية. لاحظ عندما تترامى مراحل الاستدلال النتيجة ماذا تكون؟ عندما تترامى مراحل الاستنتاج النتيجة تكون نظرية، يعني ظنية، صورتها صورة يقين، واقعها واقع ماذا؟ ظن. هاي في العقل النظري فكر، يعني المعاني الصور اللي هو بيئة تعاطي العقل النظري، بخلاف بيئة تعاطي العقل العملي. بيئة تعاطي العقل العملي ليس فقط أفكار، أفكار وأحاسيس ومشاعر وجدانيات، إدراكات حضورية. كلا العقلين تحيط بهما بيئات وتصدر منهم أحكام، صورة قد تكون جزامية جزمية يقينية، لكن واقعها ليس يقين، واقعها ظن. هذا بحث مهم، نتيجة مهمة توصل إليها في الآونة الأخيرة في بحوث المعرفة، من أن جملة من أحكام العقل سواء كان نظري أو عملي، الأحكام النظرية لا يمكن أن نسميها ونطلق عليها يقين. عبروا الآن يقين نظري، بالله عليك اليقين مع النظري تدافع لا تلام. لما تقول يقين نظري ولا تقول يقين بديهي، يعني أنك بالنظر وبعد اللتي والتي وبعد وبعد وبعد وبعد بالكاد تجزم. فجزمك ماذا؟ جزمك موقوف ومعلق على سلسلة حلقات إن لم يكن خطأ في ترتيبها وتراتبها ونسقها واتساقها، نعم سيكون جزمك في محله، وإلا لن يكون جزم وإنما تجزم. فإذا اسمه فيه اليقين النظري، اسمه فيه يعني صورة يقين ولكن هو ظن. ومن ثم بداهة وارتكازا البشر يقولون نظري وبديهي. ماذا يقولون؟ نظري وبديهي. نظري وبديهي هذا معنى، يعني ذاك يسارع الإنسان في الالتفات وإدراكه والتسليم به والتصديق به، أما هذا لا، يتلكأ يتلكأ يتبطع يتروى يتريث. إذن مو يقين، صورة يقين، صورة يقين وليست واقع يقين. وهذا بحث مهم، بحث مهم. لماذا؟ لأنه سيستكشف من ذلك ما هو، سيستكشف من ذلك أن جملة البحوث الفلسفية سواء في الفلسفات الغربية الحديثة أو في الفلسفات البشرية القديمة اليونانية أو المشائية أو الإشراقية أو الحكمة المتعالية أو الهندية أو الفهلوية أو غيرها وغيرها وغيرها، جملة من بحوث الفلسفة هذه أحكام ظنية وليست أحكام ماذا؟ يقينية. صورتها صورة يقين، واقعها ظن. هذا ليس بمعنى أن نفر من البحوث الفلسفية أو العقلية. فرق بين أن تبخس الناس أشياءهم وبين أن تطفف وبين أن تزيد. إعطاء كل شيء حقه هو الحكمة وهو الصواب والسداد. لا نقول أنها هراء مثلا البحوث الفلسفية، لا، ولكن أيضا لا نعطيها فوق واقعها ونقول ماذا؟ أنها كلها يقين أيقن بيقن تيقن هلما جرى بديهي مبده. لا، شطر منها كذا شطر منها كذا. طبعا الدليل على ذلك هو ما ذكره المتكلمون، حتى السيد الخوي رحمه الله عليه في كتاب البيان لاحظوا رصد جملة من النظريات الخطيرة التي تبدلت عند الإشراق خلافا للمشاء فلسفة المشائية، أو تبدلت عند الحكمة المتعالية خلافا لمن؟ الحكمة الإشراقية والحكمة المشائية، أو عند المشاء أنفسهم المدرسة المشائية الفلسفية تبدلت عندهم آراء ومباني مغايرة للأقدمين والقدماء عندهم، والإشراق كذلك. وهلما جرى نفس الحكمة المتعالية سلسلة طبقات مدرسة الحكمة المتعالية التي هي مدرسة ملا صدرة، جت هناك أجيال من العلماء تبنت هذه المدرسة، مع ذلك بين أجيال هؤلاء العلماء هناك اختلاف في النظريات في الآراء. لو كانت كلها يقينية آراء بديهية لا تبدل فيما هو بديهي وحقيقي، مما يدلل على ماذا؟ أنها أمور ماذا؟ نظرية. هذا لا يعني كساد البحث الفلسفي أو البحث العقلي، أكرر مرة أخرى لسنا في صدد سد باب البحث العقلي، بالعكس، ولكن يجب أن لا يكون إفراط ولا تفريط. كما لا نفرط في البحث العقلي لا نفرط أيضا في البحث العقلي، يعني يجب وزن الأمور بحقائق واقعيتها، حيث نشاهد إذن ماذا؟ أن الأحكام النظرية في البحث الفلسفي أحكام ظنية، ومن ثم يدب فيها التغير والتحول والتبدل والنقض والإبرام والاختلاف والمخالفة والمجرة. إذن يجب حتى في العلوم، لاحظ الآن الحس، العلوم المادية، العلوم التجريبية، كثير من أصحاب النزعة المادية أو العلمانية، هذه علوم حسية رقمية، ليست خيالات، ليست كذا، تيد علم مجرد جيد. لكن يا أخي خذ بالهوينة رويدا رويدا، نفس هذه البحوث في العلوم المادية التجريبية الحسية ليست كلها حس بديهي، لذلك هم عندهم يقولون ما يصير إنسان يصير ملكي أكثر من الملك. هم أنفسهم لا يقولون بأن كل الموجود في علم الفيزياء أو علم الكيمياء أو علم الأحياء أو علم البيطرة أو علم الفسيولوجيا وهلما جرى علوم، هذه العلوم التجريبية الكثيرة علوم لها احترام ولها نتائج جيدة، هم أنفسهم لا يدعون بأن هذه العلوم كلها حقائق. يقولون ماذا؟ في حقائق، في نظريات، في فرضيات. لماذا يقسمون حقائق، فرضيات، نظريات، فرضيات؟ ما هو الفرق بين الفرضية والنظرية وبين الحقيقة العلمية؟ هذا الذي يريد أن يتشبث بالمسلك المادي أو العلماني يزعم بأن كل ما في علم العلوم التجريبية كلها حقائق علمية. يا أخي هم لا يدعون ذلك. الآن شبيه بمن ربما يستند إلى علم الفلك في الهلال، الفلكيون قالوا قالوا قالوا قالوا، صحيح يا أخي هم علماء الفلك لا يدعون بأن ما نصدره من نتائج مستقبلية، مو نتائج راهنة، نتائج راهنة تلاحظ بالحس بتوسط العين المسلحة التلسكوب، هذا بحث آخر. أما نتائج مستقبلية يصدروها ويذكروها وينبؤون عنها، تلك النتائج يقال أنها حقائق علمية فلكية، هذا عدم وعي بعلم الفلك وعلم الهيئة. وكذلك في العلوم التجريبية هناك نظريات، فرضيات. الفرضية بعد أدون من النظرية. النظرية لماذا؟ يعني أحكام ظنية إلى الآن لم تقبل الساحة العلمية في علم الفيزياء أو العلوم الأخرى، لم تقبل وترشح هذا الرأي كحقيقة علمية، لا زالت ماذا؟ نظرية. الفرضية بعد ماذا؟ الفرضية أدون من النظرية. النظرية فيها ظن، فيها أدلة، فيها كذا. الفرضية مجرد احتمال، مجرد احتمال. طبعا لسنا في صدد عدم الاكتراث بالفرضية والنظرية، لكن في صدد بيان أيها الأخ المثقف، أيها الأخ الباحث، عندما تريد أن تنحو إلى نزعة مادية أو نزعة كذا، لا أقل قيم الأمور بحقائقها، ولا نغلو في الشيء عما هو عليه، كما لا نفرط، نزن الأمور بمكاييلها. هذا شيء جيد للبحث في نفس هذه النقطة إن شاء الله تتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.